أيها الأحبة، هذا هو الشريط 38 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. نعم. مدعي الوكالة قبل قوله وأعطاه المال في الدين، فإن الموكل يضمن الوكيل. لو أنكر، لو أنكر الموكل، فإن حينئذ المدين يضمن، هو وحده يضمن، يعني لكن المدين يضمن لزيد، يعني يضمن للداعي ثم يرجع على مدعي الوكالة. نعم، وش ذلك؟ لأن الدين ثابت على عمرو، والوديعة هي عين قائمة بنفسها، نقول خذها الآن. نعم، يضمن أيهما شاء، لأن كل منهم مفرط، هذا معتدي مدعي الوكالة، وذاك مفرط حيث أعطاها بدون بين. الدين أصل ثابت على عمرو من أصل، لأن عمرو في الوديعة لا يضمن إلا بتعدى وتفريط. نعم. قلت في سؤال سابق في جواب سؤال سابق، متى في باب الوكالة، متى الليلة ولا البارح؟ قبل البارح. أجل، خله مع اللي قبل البارح. نعم. شيخ صلى الله إليك، إذا استلف شخصا سيارة، إذا استلف شخصا سيارة صح، يعني استلفها من أحد الإخوة، المهم إذا استلف شخصا سيارة، هكذا نقول اللفظ. المعنى هذا المعنى، يا اما ان تتكلم باللغه العربيه وتجيدها، ولا خلها بالعاميه وكل شيء نقبل منك. اذا هذه عاميه، عاميه يلا. فانخربت عليه، وكان مؤتمنا عند من اختلف شافه جاءه، ثم طالبه قد تلفت ولم افرغ، هل يعمل كذلك؟ لكن استقرره منه، استقرر منه سيارة، خلاص دخل ملكه، دخل ملك المستقرر، إذا تلفت فهي عليه سواء بتعدي أو تفريط، لأن المقرض ثبت له في ذمته سيارة. غير الوكالة الاستقرار يدخل ملك المستقرر، ما في طبعا. نعم. ايش العطر الذي في السياره يكون يعني قديم، ما يخرب يعني لاجل فقط هذه فقط صرف يعني هذه الاعاره فقط. سؤالك مبني على ايش؟ على الزام هذا الرجل باصلاح السياره. وش هذا السؤال؟ يقول عطر قديم انه ضامن، ها؟ انه ضامن هذا الخراب. سؤالك على حال مسعود مفرع عليه؟ لا، الضمان على المستقر على كل حال، لأن السيارة ملكه. الآن إذا استقر السيارة صارت ملكه، يبيعها ويفعل بها ما شاء. نعم إن شاء الله، بس ذاتي مراجعة، مراجعة وتسميل لمن حفظ. نعم، كيف طويل في الباب على الأمان. صالح، لماذا يمكن زيد الوكالة؟ لماذا يمكن زيد الوكالة؟ لماذا يمكن زيد الوكالة؟ لأنه أنكره. يعني تقول السبب، يعني السبب ضعف الإيمان، إذا كان موكل حقيقة وأنكر ضعف الإيمان، وربما يكون أنكرها لأن وكيله أتلفها ولو راح يطالب الوكيل، فيقول ينكر. نعم، عشان اصبر يا ربي، كان يكون حيلة، كما قال بعض أهل العلم إذا أراد أن يعني إذا أرادت امرأة أن تفسخ نكاحها من زوجها فإنها تزني بأبيه. ليش؟ لتكون موطوعة أبيه، وموطوعة الأب تحرم على الابن. إلى هذا موجود في كتبهم، كتب الحيل. وها سبحان الله العظيم، تتحيل على هذا بفعل الزنا. لكن نقول إذا زنت بأبيه وهي ثيب الرجم يفوت هذا وهذا، لكن قصد هذا يعني من الحيل. ولهذا في كتاب اسمه كتاب الحيل، لكن ما رأيناه، كان الإمام أحمد رحمه الله ينكره إنكارا شديدا ويغضب منه إذا ذكر عنده. فهذا الذي أنكره عبد الله أنكرها علشان أن عبد الله أتلف المال. انتهى الوقت. هي جائزة باعتبار الحكم التكليفي؟ جائزة. الدليل؟ الدليل أن فيها مصلحة. لا لا، هذا تعليل. الدليل قول الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف: ابعثوا أحدكم ورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. طيب. وأن يخطاه وزعها على المحتجين. نعم. وكل الجعد بن عروة بأن يشتري له شاة بدينار، فاشترى له شاة بدينار وغير دينار. ومن وكل بحدود، وكل بإقامة الحدود واستيفائها. إثباتها واستيفائها. نعم. أرسل إلى المرأة التي صاحبة العسير، أرسل إليها فقال له: إنها طرفت ترجمها. وهو أنيس. بارك جيد. هل الوكالة عقد جائز أو لازم من حيث الحكم الوضعي؟ عقد جائز بين الطرفين. جائز بين الطرفين. طيب، بالمناسبة تنقسم العقول من حيث الحكم الوضعي إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. نعم. عقد لازم للطرفين وهو البيع. لا تمثل. أو عقل جائز من طرف ولازم من طرف آخر، عقل جائز من الطرفين، أي ثلاثة؟ أحسن. العقد لازم من الطرفين مثل البيع إذا قام عن مجلس البيع، إذا انتهت مدة الخيار. طيب، أحسنت. الجائز من طرف دون آخر. الجائز من طرف دون آخر مثل الوكالة إذا كان فيها ضرر على الموكل، إذا كان فيها فسخ، إذا كان فيها ضرر على الموكل صارت جائزة في حق الموكل المتضرر وغير جائزة في حق الوكيل. طيب، لكن هذا بالحقيقة شيء طالع على العقد، لكن نريد أن أصل العقد هو جائز من طرف لازم من طرف آخر. سليم. مثل الرهن. طيب، الرهن جائز من أي طرف؟ جائز من الطرف، من طرف المرتد. نعم، ولازم من طرف، من طرف الراهن. تمام. الجائز من الطرفين شيخ محمد يحيى. اسمكم محمد يحيى؟ محمد حامد. محمد حامد، يلا. الوكالة. مثل الوكالة. نعم، تمام. ما هو الحق الذي تجوز فيه الوكالة من حقوق الله عز وجل؟ إذا كان كبير في السن وكان يتضرر شيئاً. إذا كان كبير في السن ويتضرر، يقول لواحد: يا فلان صم عند رمضان. هذا كلام. إذا مثلا مات الصوم. إذا مات ما صار وكالة. إذا مات ما صار وكالة. ولو كان نساء من نظر، نظر أو واجب أصل الشرع، ما يكون مكالة بعد الموت. الحج إذا مرض مرض لا يرجع برضه. أي يجوز أي وقت. أو كان كبيرا، كان كبير لا يستطيع، لا يجوز أي وقت. دليله رجل

صحيح. نقول لا يجوز لأنه مضنة التهمة. طيب إذا قلنا هذه العلة فهل يمكن أن نعلم زوال هذه العلة؟ نعم إخواننا الباقين سكوت. بماذا؟ مثل أن ينتهي إليه السبب في المزايدة. نعم مثل أن ينتهي إليه السبب في المزايدة. هذه واحدة. والثانية أن يحدد الوكيل أو الموكل سعر هذه السلعة. أن يحدد الموكل السعر ويعرضها لابن بهذا السعر. طيب ما في شيء؟ أي أذن له؟ إذا أذن وقال لما عرضها ابنه ذهب إلى الموكل قال السيارة وجدتها عند ابن كان ما يخالف اشتريها. طيب يقول المؤلف إنه أي الوكيل لا يبيع بغير نقد البلد، فإذا وكل في السعودية أن يبيع بيته وباعه بدولارات نقد أمريكا أيجوز يا آدم؟ لأن المعروف هو عملة البلد. لكن هذا دولار عملة صعبة عالمية. نعم. ها؟ ولا دولار. ولا دولار. نعم لأن الأثر جاري. ولو كان عملة صعبة عالمية. نعم إلا إذا فوض إليه الأمر. لا بيع مطلق قال بيع هذا الشيء. نعم. لا بد من نقل البلد. ما يجب غير نقل البلد. نعم. يفرض انه باع بغير نقل البلد، باع على رجل الدولارات واخذ الدولارات. نمضيها ولا نقول للمشتري عطنا دراهم سعودية؟ بعد ما يبيع يخير الموكل اذا رضي يقبل واذا لم يرضي. طيب اذا رضي هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. طيب إذن ماذا نصنع؟ أنتم فهمين السؤال الآن؟ يضمن نقد البلد. من يضمن؟ إذن بس الآن البيع هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ إذن يجب أن تسترد السلعة ويعطى المشتري دولاراته صح؟ ثم نبيع. أما قولك إذا رضي الموكل فهذا ينبني على جواز تصرف الفضولي، وجواز تصرف الفضولي هو الصحيح، بمعنى أن من له الحق إذا أذن ولو بعد إمضاء العقد فإنه يصح ويمضي العقد. أفهمت؟ الرسول وكل الجعد بن عروة أن يشتري له شاة بدينار، اشترى شاتين وباع واحد، هذا تصرف فضولي. طيب نعم زين عروة بن الجعد. إذن نقول إذا باع بغير نقد البلد فالبيع غير صحيح ويجب رد البيع، إلا على القول الراجح إذا قلنا بجواز تصرف فضولي فهذا لا بأس به. نعم. طيب قال له بع هذا بمئة حالة نقد. نعم بع هذا بمئة مؤجلة فباعه بمئة حالة. يلا نجاري. كيف يصح؟ يصح. أنا قلت بيع المؤجلة يصح؟ نعم يصح. لماذا؟ لأن الحال هنا يكون له فائدة أكثر من المؤجلة، يعني زاده خير ولا يستثنى شيء. يستثنى إلا الذي فيه ضرر. إلا إذا كان فيه ضرر. إلا إذا كان فيه ضرر. تمام. طيب لو عين من يبيع عليه إبراهيم قال بع هذا على فلان بثمن مؤجل، بع هذا على فلان إلى رمضان، لأن يعرف إن هذا الرجل فقير وأنه في رمضان تكثر الزكوات، فباعه حالا لا يصح. ها؟ لا يصح. لماذا؟ لأن له غرض صحيح في التأجيل. لأن له غرض صحيح وهو التيسير على المشتري الذي عينه. واضح؟ طيب، فيكون هذا تصرف في مال غيره بغير إذنه، فينبني على القاعدة اللي ذكرناها قبل قليل. طيب، قال له اشتر لي ساعة، اشتر لي سيارة نقدا 50,000 ريال، فاشترى له سيارة مؤجلة 50,000 ريال، أيصح هذا أو لا؟ قليل مو نعم يصح ما لم يكن فيه ضرر. طيب كيف تصور الضرر؟ مثلا رجع عليه بالمال، قال الموكل بان مثلا رجل مسافر ولا استطيع مثلا ان احفظ مالي عن السفر، اخشى مثلا قطع الطرق، تمام صحيح. يعني يمكن ان يكون المؤجل خير، ان يكون المؤجل خيرا للموكل في مثل هذه الصور. او يقول انا رجل يدي ما تمسك، لو اعطيتني اياها الان خلص بشهر، فهمت؟ طيب الحمد لله انتهى المناقشه، ناخذ الدرس جديد. باب الشركه. الشركه لفظها بوزن عرفه ونمره وحكمه، لفظها بوزن عرفة ونمرة وحكمة. إذا كان بوزن عرفة نقول بوزن عرفة شركة، بوزن نمرة شركة، بوزن حكمة شركة. طيب، تعريفها يقول المؤلف هي اجتماع في استحقاق أو تصرف. اجتماع في استحقاق بمعنى أن يكون شيء بين شخصين فأكثر اشترك فيه باستحقاق، وهذه تسمى شركة الأملاك، شركة الأملاك. دليلها قول الله تبارك وتعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. نعم، هذا اجتماع في ايش؟ في استحقاق. والاجتماع في الاستحقاق يسمى شركة املاك. طيب، او تصرف ويسمى شركة عقود، بمعنى ان يتعاقد شخصان على في شيء يشتركان فيه، هذا يسمى شركة ايش؟ عقود، شركة عقود. هذا تعريفه. أما حكمها فإنها جائزة، حكمها أنها جائزة، جائزة ليست حراما. وهنا نسأل هل نحتاج إلى دليل على الجواز أو لا؟ لا نحتاج إلى دليل على الجواز. لو قال لنا القائل ما دليلكم على جواز الشركة، قلنا لا حاجة لنا، لأن الأصل في المعاملات الحل، فنقول دليلنا عدم الدليل. عدم الدليل على ايش؟ على المنع، مو على الجواز. دليلنا عدم الدليل على المنع، لان الاصل في المعاملات هو الحل. وقد قال الله تعالى ابعثوا احدكم بورقكم هذه، فاضاف الورق اليهم جميعا، وهذا لا شك انه اشتراك في ايش؟ في تصرف، لأن الظاهر أنهم ليسوا ورثة ورثوا هذه الدراهم. طيب، إذن هي اجتماع في استحقاق وتصرف، وهي جائزة حكما تكليفيا. الدليل ذكرنا، أولا قلنا دليل عدم الدليل، ثم لنا دليل من الشرع. أما شركة الاستحقاق فقوله تعالى فهم شركاء في الثلث، وأما شركة العقود فكما ذكرنا في قصة أصحاب الكهف. وأيضا قال الله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، ما لكم شركاء. فدل هذا على أن الشركة ممكنة. أما حكمها

عند فسخ الشركة، وهذا القول هو الراجع وعليه العمل، هو الراجع وعليه العمل. نعم. نعم. اشترك صاحب طعام وصاحب سيارات. ها. فباع صاحب المطعم السيارة من المعرض. ثم بعد ذلك صاحب السيارة باع نفس السيارة. من؟ ها الأول. الأول منهما هو الذي ينهي. الأول هو الذي ينهي. سواء صاحب المعرض أو صاحب الطعام. نعم. هل يشترط أن يكون المال حاضرا؟ لا بد أن يكون حاضرا. كيف؟ إلا إذا كان إلا إذا كان في ذمة أحدهما. يعني مثلا واحد عنده 10,000 حضرها وفي ذمته للآخر 10,000، فهذا كالحاضر. إذا باع الوكيل السيارة وقد باع الموكل، قلنا أن عقد الموكل هو الذي ينفذ لأنه تصرف في الموكل، فعقده أفضل من عقد الوكيل. أبدا. إذا وكل شخصا في بيع شيء ثم باعه الوكيل نفذ، وإذا ورد عقد الموكل بعد بيع الوكيل فإنه لا أثر له. نعم. إذا اشترك في تجارة في تجارتين، مثلا اشترك بالمال وفتح دكانين وكان كل واحد منهما يحسن نوعا من التجارة، نعم، وتصرف الآخر فيما لا يحسنه، نعم، فهل ينفذ تصرفه؟ إذا تصرف فيما لا يحسنه فلا ينفذ تصرفه، لأن لابد إن شاء الله يأتينا لابد يتصرف لمصلحة الشركة. الدخول بالشركة العيان، هل صحيح أن بعض حكم الإجماع على عدم جواز هذا الشيء؟ إيش؟ هل صحيح أن بعض أهل العلم حكم الإجماع على أنه لا يجوز الشركة في الأعيان أو في العروض؟ يعني في غير النقدين يعني؟ لا ما ما ما ما في إجماع، لا ليس في إجماع. نعم خالد. ها؟ إذا اشترك صاحب أطعمة وصاحب سيارات، نعم، وصاحب الأطعمة باع سيارة وتبين أن صاحب السيارات باع قبله ولا بعده؟ طيب، ولكنهم ما زالوا في وقت الخيار. اي نعم. فهل ينفذ الأول أو الثاني؟ لا ينفذ الأول. إلى متى؟ إلى أن ينتهي وقت الخيار. إذا انتهى وقت الخيار فهو يجدد العقد. مسعود. السلام عليكم. ما سبب قول هؤلاء العلماء أنه لا يجوز الشراك في غير النقدين والدراهم؟ لهم يقول حضروا النقدين، حضروا الدراهم وبعدين يبيع وشهم هي. مهم أنها أبت الدراهم، مش الفائدة من الدراهم. علشان إيش؟ علشان عند فسخ الشركة نرجع إلى الدراهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تخرج؟ نعم. إيش؟ لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدار وسلم وصلى وسلم على نبينا محمد وبعثه مقام محمود الذي وعدته النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اشترك شريكان كان أحدهما يبيع الملابس والآخر يبيع الطعام، وحددت القيمة ب20,000 وأصبحت القيمة مشاعة بينهم، فعند الانفصال هل يلزم صاحب الطعام إذا تبقى طعام يأخذ طعامه وحفظ الملابس يأخذ الملابس؟ يقوم عليه، يقوم عليه بدراهم، وكل واحد يرجع إلى دراهمه والربح يكون بينهما على ما شرطه. آدم يأخذ الآن جميعا مال المشتري. ايش يبذلان جميع المال المشترك فيه ويعمل فيه واحد منهم؟ يصح، لكن بشرط أن يجعل له من الربح أكثر من ربح ماله. مثلا إذا جاب واحد ألف واحد ألف واللي يبيع واحد العمل، نقول الربح يكون بينكما ثلاثة لأن لا يعمل الثاني بدون عوض. إيش؟ يقول إذا تلف الطعام بعد أن تعاقد، هل بتفريط أو بتعدي أو بدون تعدي ولا تفريط؟ يعني مثل الأمر إن جاءه مثل المطر ولا غيره أو حريق، لا مو على كل تعدي. إذا كان متعدي أو تفريطا فالضمان عليه وليس على شريكه شيء، وإذا كان بغير تعدي ولا تفريط فهو من ضمان الجميع، يعني يكون المال السالم بينهما جميعا. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف إنه لا يقبض الثمن إلا بقرينة. فما هي مثل القرينة؟ إيش؟ ما مثالها؟ إلى صالح. القرينة الشرعية الشرعية وهي التي اشترط التقابض فيها. نعم. نعم. والعرفية إذا باع على رجل مماطل أو على رجل قريب لا يؤكل. طيب. قرينة شرعية وقرينة عرفية. القرينة الشرعية أن يوكله ببيع ذهب بفضة. نعم. العرفية إذا باع على رجل مماطل أو على رجل قريب لا يؤكل. طيب. قرينة شرعية وقرينة عرفية. القرينة الشرعية أن يوكله ببيع ذهب بفضة، فهنا لا بد أن يقبل، لأن مقتضى التوكيل هذا أن يقبل. والعرفية أن يبيع على شخص مجهول يخشى أن لا يعرف من بعد، أو على شخص مماطل، فهنا قبض الثمن مأذون فيه عرف. إذا قال اشتر لي ما شئت بما شئت، أنت لا يجوز. لماذا؟ لأنه ممكن يشتري له شيئا وهو يريد شيئا آخر، أو ممكن يشتري له أشياء هو لا يريد. نعم. ممكن يتصرف في المال يشتري له كل شيء. كل شيء. كل شيء. فإذا اشترى له كل شيء بأي ثمن. بأي ثمن. يعني قال بما شئت. نعم. فلا بد من التعيين حتى لا يحصل النزاع والخصوم. طيب إذا قيد ذلك بالأصل يصح؟ نعم. مثل أن يقول اشتر لي بما تراه مناسبا. اشتري ما تراه مناسبا. نعم. مثل وردت البضائع ووكله أن يشتري منها وقال اشتر ما تراه مناسبا بأي ثمن تراه. طيب. اقبض حقي من زيد. هل يقبض من ورثته؟ لا يقبض. لماذا؟ لأنه عين الجهة التي يقبض منها وهي زيد. أما إذا قال يقبض حق الذي عند زيد فإنه لا يقبض. أنا أسمت يقبض حقي من زيد. لا يقبض. فوجده ميتا. لا يقبض لأنه عين الجهة التي يقبض منها. نعم. وهو قوله من زيد. طيب. إذا قال اقبض حقي الذي عند زيد فوجده ميتا. نعم. يقبض من ورثته. يقبض من ورثته. نعم. لأنه لم يعين المقبوض منه، وإنما عين الجهة والمقبوض. طيب. ادعى شخص أن زيد وكله في قبض حقه من عمرو هارون. جاءك رجل قال لك إن فلانا وكلني أن أقبض الدين الذي له عليك فأعطني إياه، فهل يلزمك الدفع؟ ما يلزم. لا يلزم حتى لو صدقته. طيب. إذا كذبته واضح، إذا قلت أبدا ما وكلت واضح أنه لازم، لكن إذا صدقته لماذا لا يلزمك؟ لأنه قد يكون الموكل ينكر على وكالته. تمام، لأنه قد ينكر الموكل فيقول أنا ما وكلت. طيب، لكن لو صدقه لو صدقه فدفع إليه، نعم، ثم أنكر الموكل الوكالة، يضمن الموكل أيهما شاء؟ لا، إذا أنكر ما هي وديعة؟ دين. الدين؟ نعم، يضمن الذي عنده الدين. أحسن، يضمن الذي عليه الدين للموكل، واضح؟ ثم يرجع على الذي ادعى الوكالة، واضح؟ واضح الجميع يا جماعة؟ طيب، المؤلف يقول إذا كان المدفوع وديعة أخذها فإن تنبه ضمن أيهما شاء، ما معنى العبارة؟ ضمن لا كان يقول مثلا للوكيل الدعي الوكالة هذا إذا أخذ الوديعة، يعني يفرض أنها كتاب، كتاب كتاب عند خالد حان، أخذها لي من الوكيل اللي ادعى توكيلي، إذا أخذه منه هذه الوديعة فأنا لي الحق أن أطلبه من المدعي الوكيلة أو من المستودع الكتاب، لأنها وديعة وأخذها بدون يعني وكالة، يعني ضمن هذا أو هذا، يعني لا كان ضمن خالد، لا ضمن خالد أو زيد، أو زيد له ذلك، ها؟ له ذلك، له ذلك، يعني عن الوديعة التي عندك جدا. على سبيل الفرض. نعم، على سبيل الفرض. سبيل الفرض. طيب صحيح، إذا كانت الوديعة لأن الوكيل الآن مهرة يتصرف فيها، سيحملها لصاحبها الذي هي له، فإذا تلفت بيد المدعي الوكالة ضمن أيهما شاء، إلا إذا صدقه قال نعم أنا وكلت يا أخي، فهنا لا يرجع على أحد إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط. الشركة ما فيها ظلم، نناقش بالدرس الأخير ولا لا؟ ها؟ أخذنا فيها درسين إلى طيب زين، نأخذ الدرس الجديد في الشركة. يقول المؤلف في باب شركة العنان، أولا شركة العنان ما معناها؟ هي الشركة اثنان فأكثر بماليهما وبدنيهما. طيب إذا اشترك هل يكون المال الذي كان لزيد والمال الذي كان للعم هل يكون بينهما؟ نعم يكون بينهما. اتفق أن يكون مشاع، هو مشاع. كيف مشاع؟ اشترك شركة عنان. لا يكون لهم. لا يكون لهم. لا يكون لهم. كل واحد له مال. كل واحد له مال. نعم. يكون المال بينهما. يكون المال بينهما. كذا؟ ما تقولون؟ صحيح؟ نعم صحيح. ويكون المال بينهما، هل هل ينفذ تصرف كل واحد منهما؟ سامي نعم، ينفذ تصرف كل واحد منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه. طيب لو تلف مال أحدهما فقط، هل هو من بين الجميع ولا على صاحبه؟ نعم، إذا لم يكن هناك تعدل أو تفريط. طيب ما بلا تعدل ولا تفريط، جاءه أمطار وأفسدته ولا حرق، الضمن عليه، يعني أن المال يتلف عليهما جميعا. كيف مالك عندك أنت الآن دكانك؟ نعم، لكن الآن صار مشاكل. ماذا تقولون؟ صحيح؟ يعني لو تلف أحد مال أحدهما صار ما المال الباقي ايش لهما جميعا، علم انصافا اذا كان المال متساويين، اذا كان المالان متساويين او اثلاثا حسب المال. فاذا كان هذا الانسان مثل ماله 2000 وهذا ماله 1000 ثم تلف المال الذي لصاحب 2000 يرجع على المال الذي هو صاحب 1000 بماذا؟ بثلثي 1000، بثلثي 1000، لأن المال مشترك على حسب الملك. طيب لها من شركة المال لها شروط. هل يشترط فيها أن يكون المالان متساويين؟ محمد لا يشترط، يعني يجوز واحد يجيب 10,000 وواحد 100,000؟ يجوز. كيف 10,000 مع 100,000؟ يجوز. يجوز. بس يشترط أن يكون من النقدين. لا ما بعد وصلنا هذا. المهم هل يشترط تساوي أو لا؟ لا لا يشترط. لا يشترط. توافقون على ذلك؟ نعم. نعم. لا يشترط. توافقون. يشترط أن يكون المال معلوما أو لا يشترط؟ يلا سليم. نعم يشترط أن يكون معلوم، وذلك لأنهما عند فسخ الشركة سوف يرجع كل واحد منهما إلى ماله، فإذا لم يكن معلوما حصل النزاع والعداء والبغضاء والخصومة. يشترط أن يكون من النقدين المضروبين، فما هما إيهاب؟ الدراهم والدنانير. ما معنى قولها المضروبين؟ احتراز من إيش؟ كيف؟ يلا سمير. لا لا نقدين، لكن يقول مضروبين معناه اشترى الشرطين نقدين ومضروبين. مضروبين احتراز من ايش؟ ما حضرت؟ طيب اذا حضرت شرحناها شرحا جيدا. ما حضرت يا مسعود؟ حضرت؟ سبحان الله، اذا سئلت لم تحضر واذا اجبت حضرت. نعم. المضروبين احتراز مما ليس مضروبا كالذهب المستخدم المستعمل في الدري وغيره. اي صحيح. المضروبين يعني اللذين جعلا نقدا، سكه يتصارع دراهم ودنانير، احترازا مما لو كان قطع من الذهب قطع من الفضه لا يجوز. طيب هل يجوز ان يكون احدهما ذهبا، مال احدهما ذهبا والاخر فضه؟ ابراهيم يجوز. من أين يأخذ مثل المؤلف؟ لا متفاوت من الكمية. وش نقول ليس؟ ها؟ لا. قول من النقدين. الآن إذا أتى أحدهما بذهب والآخر بفضة فالمال من النقدين. طيب نبدأ من الآن إن شاء الله. يشترط أن يكون رأس المال من النقدين، وظاهر كلام المؤلف ولو كان أحدهما ذهبا والآخر فضة، وهذا مبني على أن سعر الفضة بالنسبة للذهب لا يتغير كما في الزمن السابق. فإن في الزمن السابق الدينار 12 درهما، 3 دراهم ربع دينار، ولهذا جاء في السرقة لا تقطع اليد في إلا في ربع دينار فصاعد. وقطع النبي صلى الله عليه وسلم بسرقة مجن قيمته 3 دراهم، فدل هذا على أن الدينار في ذلك الوقت قيمته من الفضة كم؟ 12 درهم. كذلك أيضا في الدية 1000 دينار

هذا ينبني على العروض. المذهب ما يجوز العروض. لا لا تحمل مال إذا رجعنا يقوم ماله لواحد منهما حتى اعتبر فيه. نعم. أي إذا اشترك يا شيخ بارك الله فيك اشترط أن في الربح نصف. أي أنت إذا قال لك في السنة ربح 10% والخسارة ما يجوز. لا ما يجوز حرام. نعم. احتفظ بسؤالك يا أخي. احتفظ. نعم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة. نعم. شيخ في بعض شركات السيارات يقول هذه السيارة لعامل يشترك معه افهم وثق هذا السيارة ويعني ما تحصل عليه في النشرة فإنني منها لا فيها ذكر هذا سيأتي في المضاربة إن شاء الله. يأتي. نعم شيخ بارك الله فيك. إذا اشترطوا اشترط أنه يكون الربح على النصف بينهم والخسارة اختلف القدر يشترك والخسارة ايش؟ أخلق القدر تحمل بينهم يعني على الثلث والثلثين بالخسارة وعلى الربح. أصلا الخسارة ما يمكن تكون إلا على رأس المال. ما يحمل أحد أكثر من خسارة ماله. شيخ اجتماع هذه شركة عقود. تسمى شركة يا شيخ؟ كيف؟ تسمى شركة ما يشتغل؟ إلا اشتركنا. اشتركنا لما شاركتك أنا صار مالك الآن لنصف أو ثلثي إذا كان المال اللي أنا ساهمت فيها الثلث. حنا نقرر من أمس هذا. فرد مال لا ما فرد بالتصرف فقط. بالتصرف فقط. اي نعم نعم اي نعم والاخر يكون في بلد اخر واشترك الان الربح الذي يكون حسب ما اشترط لكن لا مانع ان احدهما يشتغل بماله والثاني يشتغل بماله يكون شركاء. نعم طيب اذا اشترك اثنين في امر ما أن يتلقى في المغرم والمغرم. نعم. لكن يا شيخ إذا تصرف أحد الشريكين في شراء ما يعني أمر من الذي يباع بإذنه يعني بدون استئذان الشريك هل نقول هذا يضمن لحاله؟ إذا كان من مصلحة الشركة فهو على الجميع وإذا لم يكن مصلحتها فهو على على على المشتري حسب الحال. نعم. الشركة على ذهب مصروف. فكيف تكون تقسيم الربح والخسارة؟ يقسى يقدر قيمته. هذا الذهب المصروف كم قيمته مثلا؟ قال 10,000 يكون رأس مال هذا الرجل 10,000. نعم. وحتى لو كان الوزن متحد يعني هذا 5 كيلو ذهب وهذا 5 كيلو ذهب لكن قيمة قد تكون مختلفة. نفس الشيء يقوم ما دام حليف يقوم لا بد من التقويم. نعم. وأراد الاجتماع في بلد أحدهم فيأتي هذا بمالي وهذا بمالي أو يجتمعان على مال واحد. لابد إذا أتى هذا بمال وهذا بمال لابد أن يقوم أحدهما بقيمة الآخر. مثلا هذا أتى بدولارات وهذا أتى بدراهم سعودية لازم عند العقد نقول كم يسوى الدولار 4 ريالات مثلا. يكون هذا الذي جاء بالدولارات إذا أتى مثلا ب40 دولار يكون 160 وانا مجرد. بالنسبة للزبائن لمتجر به. نعم. لمتجر به باب الربح ان قال والربح بيننا فنصفان ان قال ولي او لك 3/4 او ثلثه صح والباقي للاخر.